فسبحان الله أريت الإخوة انظروا إيش انظروا ماذا يفعل هذا. طبعا هذا من باب الضحك يعني. وإذا بالإخوة يدخلون عليه يعني، حتى من ضمن الطرائف أنه مرة واحد أخذ مقالا لي كاملا براءة الإمام أحمد من تهمة إنكار الإجماع، مقال كامل، مقال يمكن في 40 صحيفة أو 50 صحيفة، سلخه كله. بعدين لما جيت أقول له مقالي ولا ربعه يوعظوني بالإخلاص، يقول لي يا أخي خل عندك شوية إخلاص، ليش أخذ مقالك؟ ليش القصة؟ ليش أنت هيك مرائي وكذا؟ وش يعني شككوني بنفسي؟ حتى استحيت من نفسي يعني بعض الناس والله. بعدين قلت لا يعني مو قصة لكن هذا مجهودي، خلي يقول منقول، مو ضروري يجيب اسمي، خلي يقول منقول. يعني مو معقولة مقال كاملا يعني لو أردت أن أنشره في مجلة لا قالوا لي تقسمه مرتين، قسمين أو ثلاث من من من يعني من كبره، وما بذل فيه مجهود. فالشاهد الأخوة الله يهديهم بدأوا يدخلوا عليه، روسي والرادسي وكذا دخلوا عليه. هذا مقال عبد الله، هذا مقال عبد الله. ماذا فعل هذا اللي أخذ المقال؟ من أسباب براءة، من أسباب إصابة الحق أو من أسباب براءة من النفاق؟ والله حاليا لا أذكر. ماذا فعل؟ أعطاهم حظرا، أنا أتابع هذا الآن أراه، أعطاهم حظرا وحذف المنشور، قلت الحمد لله. وإذا به يرجع المنشور كما هو، فسبحان الله يبدو أن المنشور عزيز على نفسه جدا، المقال عزيز على كبر المقال بعين. يعلم الله أني يعني فعلا قلت يبدو أن المقال جيد فعلا يعني، لدرجة أنه متمسك به هذا التمسك الشديد. فسبحان الله راحت أيام، جاءت أيام، بعض الأخوة يذكرون لي وفي إنسان يكتب بالآثار كذا، قلتي قالوا لي هذا فلان، قلتي بس هذا دير بالك إيده الطويلة، هو خطية إيده الطويلة. يا شلون؟ قلتي فرهد ياخذ مرات قبل بيامه سلخ لي مقال. فالشاهد بدأ يقولوا يعني بدأت تأتي عنه أنباء أنه مثل شيخه هذا سوء الأدب مع الأئمة وإلى آخره، على أنه يعني واضح أن هذا ليس شيخه وشيخه ولا مدرسه، لكن هو متمسك به في بعض السياقات ولكي يشعر يعني بنوع من التميز. قبل كم يوم بعض الأخوة نقلا عن بعض المقربين منه جاءني، يعني جاء هذا المقرب منه يخبر أن هذا الأخ يحتضر الآن لأنه مريض بالسرطان وهو في 38 من عمره، وقد بلغ به السرطان مبلغا عظيما، خلاص هو الآن على الفراش يحتضر. وحكى هذا المقرب عنه أنه كان إنسانا فقيرا وهو أبو لعيال صغار، وكانت أمنيته التي كان يسر بها إلى بعض المقربين منه أن يكون عنده سيارة، بس هو من مصر، أن يكون عنده سيارة يأخذ أولاده الصغار بجولة. وقد مات وحاجته في صدره، يعني قارب الله المستعان. فقلت يعني في طلب للسماح وكذا، ليس منه بشكل مباشر، من هذا المقرب، أنه أي إنسان بينه وبين هذا الشخص ما الله ما خلي، لأن يعني الرجل خلاص يحتضر. يعني قلت كان قايلين لي من أول والله، يعني المدونة كلها على حسابه، فضل من الله تبارك وتعالى وكثر من 2400 مقال، ياخذ اللي يبيه، أنا جاي قايل من أول. يعني فعلا انكسرت جدا. قلت يبا أنا أصلا يعني صحيح غضوب وكذا، لكن أنا أصلا من زمان، وهذا كلام صريح فيه يمكن من أكثر من 7 سنوات، وكاتب كتاب ان انا اصلا سامح كل من يتكلم فيه، وهذا التزام التزمه على نفسي، كل من يتكلم فيه انا مسامح له، وكل من اخذ مني شيئا انا مسامح له، لكن مشكله بينه وبين الله. ويعلم الله اني ما ارى انسان يعني يقول في كلاما الا واحمد الله على انه لم يطلع على قبحي الحقيقي، وانه بدا يذهب الى بعض القشور وبعض الأمور، وإلا القبح الحقيقي والله إنه ستر عظيم من الله تبارك وتعالى. أقول الحمد لله هو ناقم ويريد أن يتكلم، وإذا به يأتي بأمور الله المستعان. والله لو عرفني في واقع لو أجد شيئا عظيما، لكن الحمد لله أن الله ساترنا وعايشين بستر الله.